بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 62 من باب سجود السهو، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: هل لسجود السهو تشهد إذا كان بعد السلام؟ هو سينتهي من صلاته ثم سيسجد للسهو بسجدتين، فهل إذا قام من السجدة الثانية يسلم مباشرة، أم أنه يلزمه أن يأتي بالتشهد الذي هو التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية؟ فمن يجيب؟ فهمتم المسألة؟ واضح إن شاء الله. هيا أبا حمزة، يسلم مباشرة، وأن مباشرة يعني سنين وأنت على هذا الحال، وأن نعم العفري قال جاء حديث في ذلك. طيب، يعني هل هذه المسألة بالاتفاق أم أن فيها خلاف؟ ها؟ قال عبد الرزاق بالاتفاق، فمن يخالف عبد الرزاق؟ فيها خلاف. إلى كم اختلفوا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول عامة العلماء أنه يلزمه التشهد إن كان بعد السلام، وعلى حسب ما تقدم أنه إن حصل له زيادة في الصلاة فمتى يكون سجود السهو؟ ها؟ بعد السلام على قول، وإن كان هناك نقص فقبل السلام. وبعض العلماء يرى أن الأمر واسع، فهو الآن سيسجد بعد السلام للسهو الذي حصل له، فهو لجبر الخلل الحاصل في الواجبات. فالجمهور يرون أنه يلزمه أن يأتي بالتشهد، سجد سجدتين فهنا يأتي بالتشهد كاملا، التحيات لله والصلوات الطيبات ثم الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. هذا القول الأول. فما هي أدلة الجمهور؟ استدلوا بحديث جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. ما وجه الشاهد؟ قوله ثم تشهد، أخذ من هذا الحديث الجمهور أنه يتشهد. وما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث عندك يا عبد الله الحبشي؟ ضعيف معل. قال أخونا العفري رواية شاذة. إيش هي الشاذة في هذا الحديث؟ نعم، ثم تشهد، وأن متأكد أنها شاذة؟ من روى هذا الحديث؟ من روى؟ البخاري. من يقول البخاري ومن يقول مسلم؟ ها، قال عبد الرزاق مسلم. أنا رواه أبو داود في سننه برقم 1039، وهذه الزيادة قوله ثم تشهد زيادة شاذة، شذ بها عبد الملك الحمراني، يعني عامة من يروي هذا الحديث من الرواة يرويه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسجد سجدتين ثم سلم، هكذا يروى الحديث. فجاء هذا الراوي وزاد التشهد، وهذا الحديث قد أعله عامة أئمة العلل، وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء حديث رقم 403. فإذن هذا الحديث كما ترى ضعيف. القول الثاني أنه ليس في سجود السهو بعد السلام تشهد، وإنما يسلم مباشرة. وقال بهذا القول بعض التابعين منهم الحسن البصري وابن سيرين وعطاء ابن أبي رباح. أصحاب القول الثاني يقولون لا يتشهد وإنما يسلم مباشرة خلافا للجمهور. فما هي أدلتهم؟ أحاديث الباب، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قال ثم سلم، يعني انتهى من صلاته ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول الحديث، فلم يذكر فيه تشهدا. وأيضا في حديث عمران بن حصين قال ثم سلم، والحديث في مسلم وليس فيه ذكر التشهد. وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه سلم ثم سجد للسهو وليس فيه تشهد. والأحاديث كلها التي ذكرناها لكم فيما مضى فيما يتعلق بسجوده للسهو بعد السلام ليس فيها أنه كان يقرأ التشهد. فالراجح هو القول الثاني، وهو قول الكثير من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا قول عامة علمائنا المعاصرين، أيضا كأنه قول ابن القيم، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين منهم الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي، وهو ترجيح شيخنا يحيى وشيخنا عبد المحسن العباد وشيخنا صالح الفوزان وشيخنا محمد بن علي بن آدم الأثيوبي وجماعة من العلماء ممن يذكر هذه المسألة، يرجحون أنه ليس عليه تشهد. ثم المسألة الثانية، هل لسجود السهو قبل السلام تشهد؟ ما تقدم معنا هو فيما إذا سجد للسهو بعد السلام، في المسألة قولان على ما ذكرنا لكم، وهذه أيضا في المسألة قولان. القول الأول أنه ليس عليه تشهد، القول الأول ليس عليه تشهد، وهو قول جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأنه قد جاء بتشهد الصلاة فهذا يكفيه. وأيضا أدلة الجمهور هي الأدلة الكثيرة في هذا الباب والتي قرأناها عليكم مرارا، وأنه سجد قبل السلام ولا يعلم أنه أتى بتشهد غير التشهد الذي هو الصلاة الإبراهيمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كحديث ابن بحينة انظر وانتظر الناس تسليمه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فقوله ثم سلم هذا دليل الجمهور أنه ليس هناك تشهد، والمعنى أنه إذا أراد السجود قبل السلام يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم مباشرة، ما يجيء بتشهد من جديد، لأنه قد جاء بالتشهد وهو لا يزال في الصلاة إلى الآن، الآن هو لا يزال في صلاة. هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أنه يلزمه تشهد، وقال بهذا القول المالكية، وأيضا هو قول الليث بن سعد. وهذا الليث بن سعد أبو الحارث من أئمة أهل السنة ومن علماء الحديث، وكان له مذهب مثل مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي، لكن لم ينتشر مذهبه، ولهذا هو معتمد في كتب الفقه. يقولون وقال بهذا القول الليث بن سعد، كأنهم يقولون وقال به مالك وأحمد والشافعي، لأنه كان له مذهب. هذه معلومة وفائدة، الليث بن سعد كان له مذهب، لكن ما انتشر. ما هو السبب؟ لم ينتشر مذهبه وانتشر مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ما هو السبب؟ قالوا أولئك أصحاب المذاهب الأربعة كان لهم طلاب ينشرون المذهب، ينشرون علوم علمائهم، لكن هذا ما كان له طلاب ينشرون المذهب، والمعنى ما عندهم همة، ربما الكسل وربما القلة منهم، فلهذا ما نشروا مذهبه. فإذن القول الثاني أنه يلزمه سجود، أنه يلزمه تشهد، وقال بهذا القول من؟ المالكية ومن؟ والليث ابن سعد. وما هي حجتهم؟ ما هي حجتهم؟ هل يصلح أن يكون حديث عمران بن حصين الذي قرأنا عليكم؟ عرفت حديث عمران بن حصين؟ ها؟ حديث عمران الذي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ها؟ هل يستدل بهذا؟ لماذا؟ هذا بعد السلام، أحسن لله دره. استدلوا بأثر روي عن ابن مسعود أنه كان إذا سجد للسهو قبل السلام يتشهد، إذا سجد للسهو قبل السلام يتشهد، يعني يسجد سجدتين للسهو فلا يسلم مباشرة، وإنما يأتي بالتشهد من جديد ثم يسلم. وهذا الأثر المروي عن ابن مسعود ضعيف، الذي هو عمدة أصحاب القول الثاني، فيه انقطاع، ضعيف، وعلته الانقطاع كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه لا يلزمه أن يأتي بالتشهد إن سجد للسهو قبل السلام، بل يسلم مباشرة، وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، وقبل ذلك هو قول الكثير من المحققين منهم شيخ الإسلام. مسألة: هل لسجود السهو تسليم غير تسليم الصلاة؟ من يأتي بصورة المسألة؟ من؟ يعني الآن إذا كان قبل السلام، قبل أن يسلم سجد للسهو، فهل يسلم أول تسليم للصلاة ثم تسليم آخر للسهو إذا كان يريد سجود السهو قبل السلام، وإنما هو سلام تابع للصلاة هكذا؟ فالسلام الذي سيخرج به وينتهي من الصلاة هو المجزئ عن السلام الذي هو لسجود السهو هكذا؟ فهل في المسألة خلاف؟ بلا خلاف، إذا كان قبل السلام لا خلاف أنه التسليم التابع للصلاة. ثم وقع الخلاف فيما إذا كان بعد السلام، اختلف أهل العلم في سجود السهو بعد السلام، هل إذا أراد أن يأتي بسجود السهو بعد أن يسلم هل هناك تسليم آخر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. عامة العلماء أنه يلزمه السلام، وهناك قول ثاني أنه لا يلزمه السلام. فعلى هذا المعنى ماذا سيكون؟ كيف سيفعل؟ بمجرد أن يسجد سجدتين خلاص قام بهذا اللازم الذي هو سجود السهو، فلا يلزمه أن يسلم. هذا هو المعنى، هذا واضح مش واضح يا عثمان؟ أردت أن تسجد للسهو بعد السلام، كيف تفعل يا عثمان؟ ها؟ تسجد سجدتين وإيش تفعل؟ سلم. هذا قول من؟ الجمهور. قول بعض التابعين القول الثاني أنك لا عد تسلم، بمجرد أن تسجد سجدتين خلاص قمت بواجب سجود السهو. هذا واضح؟ هل بقي إشكال؟ من لم يتضح له؟ واضح يا جماعة، يعني أنه ما يحتاج أنه يسلم مباشرة، سجد للسهو سجدتين خلاص خرجت من الصلاة تماما. هذا هو المعنى، والراجح هو قول الجمهور. أنه يأتي بالسلام تسليم لعموم الأحاديث والأدلة في هذا. فكل الأحاديث الثابتة والواردة في هذا الكتاب وغيره مما أمليناها عليكم فيها ثم سجد سجدتين ثم سلم سجدتين ثم سلم، فإذن يلزمه أن يأتي بالتسليم، هذا هو الراجح وهو قول عامة العلماء. طيب، مسألة: إذا سهى الإمام عن سجود السهو هل يأتي به المأموم بعد السلام؟ صورة المسألة واضحة: حصل خلل في بعض الواجبات تركها الإمام في الصلاة، ما الذي يلزمه سواء قبل السلام أو بعد السلام؟ ماذا يلزمه؟ سجود السهو، فهو مباشرة سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قام وخرج مباشرة، نسي أن يسجد للسهو لأن سجود السهو واجب. فأنت الآن المأموم بعد أن سلمت أنت على يقين أنه كان يجب على الإمام أن يأتي بسجود السهو، فماذا يلزمك؟ هل يلزمك أن تأتي بسجود السهو أم يقال أنت تابع للإمام، فكون الإمام قد نسي فإنما جعل الإمام ليؤتم به؟ يستدل بهذا فيقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، خلاص لا يأتي بسجود السهو. هيا عبد البر يسجد. طيب، وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ لا بأس، أحسنت، إجابتك صحيحة وهذا هو القول الصحيح أنه يسجد للسهو، لكن أين تذهب بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه؟ نعم، أحسنت، انتهت إمامته، الآن أنت حر نفسك، ما عد صرت تبعا له. هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه إذا كنت لا تزال معه في الصلاة، أما هو الآن خلاص قد سلم، قال عليه الصلاة والسلام: تحليلها التسليم. تحليلها التسليم معناه خلاص يحل لك بعد ذلك كل شيء، ومنها أنك خلاص ما عاد تكون تبعا للإمام. فإذا الجواب على هذه المسألة: يلزم المأمومين أن يسجدوا للسهو إن نسي الإمام سجود السهو، حصل له سهو فمشى أو تعمد أو كان من أصحاب المذاهب، عمل بقول بعض أصحاب المذاهب الذين لا يرون وجوب سجود السهو وأنت المأموم ترى وجوب سجود السهو، فهنا يلزمك. فسواء قلنا نسي الإمام أن يأتي بسجود السهو أو كان ملتزما بمذهب معين يرى عدم وجوب سجود السهو، فأنت المأموم يلزمك أن تأتي بسجود السهو جبرا للخلل الذي وقع في الصلاة، في صلاة هذا الإمام، لأنك قد أسقطت الواجبات هذه التي في الصلاة تبعا لإمامك اقتداء به ولم تأتي بها، فإذا يلزمك أن تأتي بسجود السهو بعد أن يسلم الإمام إذا سهى عنه أو تعمد ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب المجلد الرابع صفحة 240: وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليم الثانية أتى به المأموم لأنه يفعله بعد انقضاء القدرة، يعني في وقت ليس هو تابع لإمامه ولا يكون هذا من المخالفة. انتهى. قال: وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليم الثانية، لأن الشافعية يرون أن التسليم الثانية يعني تلزمه أيضا، وهذا سيأتي معنا في التسليم هل يكتفى بتسليمة واحدة أم يلزم أن يأتي بتسليمتين، وإنما الشاهد قوله: وإن ترك الإمام سجود السهو أو التسليمة الثانية أتى به المأموم لأنه يفعله بعد انقضاء القدرة. فهذا هو الجواب على هذه المسألة، أنه يلزم أن يأتوا به إن لم يفعله الإمام، إن ترك سجود السهو سواء سهوا أو عمدا يأتي به المأموم. وهناك فرق بين مسألة أن يحصل لك أنت سهو في صلاتك، يحصل لك سهو في صلاتك، مثلا لم تقل في الركوع سبحان ربي العظيم، أو تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، أو لم تقل تكبيرة الانتقال الله أكبر الله أكبر، هذه واجبات على قول من يرى أنها من الواجبات. ما الذي يلزم في مثل ترك هذه الواجبات؟ أنت تركتها سهوا، لو كنت منفرد أو إمام ما الذي يلزم في ترك هذه الواجبات؟ سجود السهو. إذا كنت تابعا للإمام، الإمام قد قالها، قال سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى، ما ترك واجبا من واجبات الصلاة، وإنما أنت حصل لك السهو، فهل تسجد للسهو بعد أن يسلم الإمام أو لا تسلم؟ فرق بين هذه المسألة والتي نحن في صددها، هذه قد تقدمت، فما كان القول الراجح فيها؟ أنه القول الصحيح أنه لا يسجد للسهو إن نسي بعض واجبات الصلاة. المأموم خلف إمامه نسي فلا يلزمه لأنه تبعا لإمامه، إمامه يتحمل عنه، هكذا يقول العلماء، وهذا قول جمهور أهل العلم، خلافا لمن سيجيب الآن، نريد مراجعة، خلافا لمن الذي قال يلزمه إن كان مع الإمام أن يسجد للسهو، ابن سيرين. مسألة، هل يجب على المأموم المسبوق سجود السهو؟ أي صورة المسألة؟ يعني جاء مع الإمام مدركا لبعض الركعات، واضح؟ فهو حصل له سهو في بعض الواجبات، مثلا لم يقل سبحان ربي العظيم، لم يقل سبحان ربي الأعلى، هذه على قول بعض العلماء أنها واجبات. أيضا تكبيرات الانتقال لم يقلها الله أكبر، هذه من الواجبات. فهنا هل يلزمه سجود سهو الآن مسبوق؟ ما هو مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها، واضح؟ فهل يلزمه سجود سهو؟ نعم. وأن أحسنتما بالتفصيل هذا. الآن إذا كان مع الإمام هو تبعا للإمام، هذه فرغنا منها، إن دخل مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها. أما إن كان مسبوقا للإمام في بعض الركعات فإنه يلزمه سجود سهو. ثم الآن هناك صورة أخرى في هذه المسألة، هو جاء والإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر، الإمام قد حصل له سهو في صلاته، فماذا يلزم الإمام ومن كان يتابعه من أول الصلاة؟ سجود السهو. فلو أنه سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، هذا المسبوق ما الذي يلزمه؟ هل يلزمه أن يسجد للسهو أم أنه يجعل هؤلاء في شأنهم وهو يقوم ويأتي بما فاته من ركعات؟ يعني هو ما حصل له لا سهو ولا شيء، هو جاء في الركعات السليمة، هذا واضح. فهل أنا أقوم المسبوق وآتي بالركعة ويسجد للسهو أم أنني أتابع الإمام؟ هذا هو الخلاصة. ها، يتابع الإمام، لله درك. وأن أحسنت، هذه تحصل كثيرا. فإذا الجواب عليها تفصيل، إن كان قبل السلام فيلزمه أن يتابع إمامه لأنه لا يزال معه، ما قد خرج من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فهو إن قام كأنه يصلي منفرد، ما كأنه يصلي مع الإمام، لكن إن كان بعد السلام سيسجد الإمام للسهو فهنا يقوم هو ويواصل صلاته ولا يسجد مع الإمام للسهو. هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين. لماذا قلنا لا يلزمه بعد السلام؟ وهناك حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنه قد انقطع بعد التسليم ما عاد صار إمامه حتى نقول يلزمه أن يتابع الإمام. واضح؟ فإذا إذا كان بعد السلام وسجود السهو كان على الإمام والمأمومين، لا يلزم هذا المسبوق سجود السهو لثلاثة أمور. قل: الأمر الأول أنه لم يشارك في هذا السهو، الإمام ربما وقع له السهو في الركعة الأولى أو في الثانية وهو جاء في الركعة الثالثة. الأمر الثاني لأن سجود السهو شرطه أن يكون نهاية الصلاة. الأمر الثالث أنه يعني يكون قد انتهى الإمام من الصلاة فلا يكون مخالفا له. فإذا لهذه الثلاثة المعاني قلنا أنه لا يلزمه سجود السهو، لا يلزم هذا المسبوق سجود السهو مع الإمام إذا كان بعد السلام لثلاثة أمور. الأمر الأول لأنه لم يكن لا يكون إمامه إن سلم، خلاص انفرد عنه. الأمر الثاني أن من شروط سجود السهو أن يكون في آخر الصلاة، وهذا لا يزال ما قد انتهى من صلاته تامة. الأمر الثالث ما هو؟ أنه لم يشاركهم في السهو. أيضا إذا شارك في السهو فعلى قول الشيخ ابن عثيمين أنه أيضا لا يلزمه، لأنه سيفقد شرطا وهو أن سجود السهو شرط أن يكون نهاية الصلاة. الشيخ ابن عثيمين من باب الفائدة له رسالة بعنوان سجود السهو لكنها مختصرة وما فيها تفريعات للمسائل وذكر كلام العلماء، ما يتوسع ويذكر الخلاف، يعني له رسالة في هذا الباب. مسألة هل لسجود السهو تكبير؟ الجواب نعم له تكبير لحديث من؟ ابن بحينة ولسائر الأحاديث، لعموم الأحاديث، كل الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل أن لسجود السهو تكبير، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، أجمعوا أن لسجود السهو تكبير، يعني ما هو مباشرة يسجد بدون ما يقول الله أكبر للسهو سواء قبل السلام أو بعد السلام، وإنما يلزمه أن يقول الله أكبر، هذا هو المراد. سجود الشكر وسجود التلاوة خارج الصلاة لا يلزمه تكبير بلا خلاف بين أهل العلم. نعم. أما إذا كان في الصلاة وسجد الإمام فإنه يكبر لحديث كان يكبر عند كل خفض ورفع. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.